أم جميل مشهورة وفنانة بالطبخ، الكل بيحكي عن طبخها وخصوصا طبخنا العربي، ورق عنب، مفتول، كبة ومقلوبة، والكل بيتمنى يدوقه. ونحن مشغولين بأكل المطاعم اللي ما منه فايدة، بعض رفقات أم جميل يقضوا أوقات فراغهم بعمل الحلويات وخصوصا الكنافة، البسبوسة وغش البلبل وغيرها من الحلويات، طيبة طيبة كتير مستحيل تلاقي مثلها بالسوق. جبنا لكم الحل، تدبيق مغترفود. إن جميل وكل رفقاتها هلا صار فيهم يفتحوا مطبخ خاص فيهم بضغطة زر ويضيفوا كل أكلاتهم فيه ويخلوه متاح للبيع كمصدر دخل خاص فيهم. أنا وإنت نقدر نحمل التطبيق ونطلب من إم جميل ورفقاتها مباشرة عن طريق التطبيق ونشوف أقرب أسرة منتجة منا ونشتري منهم مباشرة. تطبيق مغترفود، عبرنا كل الحدود.